بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون وحن عين كأن لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إِنَّا صل على رسول الله. الله الله السجائر وحدوه فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. فجعلناهن أبكارا غربا ترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الله أكبر. يا حضرة النبي محمد عليه وسلم. الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله.